بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. معذره المره الثالثه الشيخ بعتذر لما في الموضوع مرضي. هنكمل يعني معلش ماشي. نعم مش عارف اما نخلص بس المحاضره. ربنا يسهل يا شيخ. ربنا يسهل. انا مش بيدي حاجه يعني. طيب اخر المحاضره نتفق ان شاء الله. نتفق ان شاء الله ماشي. ما قلت بس المحاضره. تمام. قال المؤلف رحمه الله: والمقتضى للتكليف. ناس معاه مش معايا نفسه اللي وقفنا في المرة اللي فاتت ماشي. والمقتضى بالتكليف فعل وكف. فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره ماشي. والمقتضى بالتكليف فعل وكف. فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره. قبل ما نشرح كلام الشيخ في بعض النقاط عايزين بس نحطها كده عشان نقدر ايه نتوضح المسألة. أول حاجة عايزين نقول الترك نوعين. الترك نوعين: ترك وجودي وترك عدمي. ترك وجودي وترك عدمي. وعندنا برضو نوعين من النية هنقولهم بس نشرح كل حاجة معناها ايه. وعندنا برضو نوعين من النية: في نية إسلامية مستحضرة أو بين قوسين مقارنة للفعل يتم معنى واحد. وعندي نية مستصحبة يبقى عندي ترك وجودي وترك عدمي. وعندي نية مستحضرة وعندي نية مستصحبة. هنشرح كل حاجة بس انت بس الكلام ونحط القواعد ونشرح ان شاء الله. طيب حاطين اربع تعريفات دولة او اربع نقط. طيب كل ترك وجودي معه نية مستحضرة. كل ترك وجودي معه نية مستحضرة. هنشرح كل حاجة ما هنشيء لا خالص. كل ترك وجودي معه نية مستحضرة. بينما الترك العدمي قد تكون معه نية مستصحبة وقد لا تكون معه نية أصلا. بينما الترك العدمي قد تكون معه نية مستصحبة وقد لا تكون معه نية أصلا. خلاص يعني الكلام ده بقى بقى ربنا معروف ان ربنا حرم شرب الخمر وحرم الزنا وحرم. طب انت بتشرب خمره؟ لا ولا بتزني ولا في مخك شرب الخمر ولا في مخك الزنا صح او صح؟ انت دلوقتي ما بتشربش خمر ولا بتزني ولا بتاكل لحم خنزير ولا ولا ولا كل المحرمات دي انت تاركها من شريكها. في اللحظه دي انت في مخك سايب شرب الخمر وسايب اكل لحم الخنزير وسايب الزنا في اللحظه دي؟ لا خلاص. ليه اسم ترك عدمي؟ ترك ايه؟ عدمي. خلاص؟ طيب جاء دلوقتي واحد قال لي خد اشرب كتر خمره ده قلت له مش هشربه. ده اسم ترك ايه؟ وجودي. ليه؟ فالترك الوجودي. طيب مثال ثاني ترك الوجود. انت اكثر حاجه في البيت لوحدك جات نفسك حدثتك او همتك بشرب خمر او تفتح الدش تشوف قناه فضيه معينه قلت لها مش هعمل كده. ده اسم ترك ايه؟ وجودي. مع انك دلوقتي برضه ما اتفرجتش على القناه الفضائيه وهناك برضه ما اتفرجتش على القناه الفضائيه بس انت دلوقتي مش مخك التفرج ولا عدم التفرج اصلا ولا في مخك شرب الخمر وعدم شرب الخمر فيسميه ترك ايه؟ عدمي. ترك ايه؟ عدمي. خلاص؟ لكن لما نفسك حدثتك بالتفرج على القناه الفضائيه معينه او حد قال لك خد اشرب كاس الخمر ده قلت لا مش هشرب او لا مش هتفرج ده اسمه ترك ايه؟ وجودي. طيب خلاص فهمت الكلام ده معناه ايه؟ طيب الترك الوجودي لابد معاه من نية مستحضرة مقارنة للفعل. اشرب كاس الخمر لا مش هشرب فنية الترك موجودة اثناء الترك. واضح مش واضح؟ نية مستحضرة للترك. نية مستحضرة ايه؟ للطرف. فكل ترك وجودي معنيه ايه؟ مستخبرة. خلاص ماشي. فانت دلوقتي تارك المشترك تارك بس مش تارك وجودي، تارك ايه؟ عدمي. لكن معاك نية مستصحرة لما عرفت ان ربنا حرم الخمر قلت مش هشرب خمرة، صح؟ فالنادي استصحبت معاك طوال حياتك، فانت كده معاك نية مستصحبة بترك شرب الخمر، ماشي؟ فانت تارك عدمي لكن معاك نية ايه؟ مستصحبة. كلام واضح؟ ماشي؟ طيب خلاص الكلام ده، يبقى انا هشرح لك الامثله دلوقتي. يبقى التارك العدمي، انا قلت التارك العدمي قد تكون معاه نيه مستصحبه وقد لا تكون معه نيه، صح؟ بينما التارك الوجودي لابد معه من نيه ايه؟ مستحضره. تعالى بقى عند اربع حالات هنوضح بيهم الامثله دي كلها. عندي طفل مجنون ولد مجنونا. طفل مجنون ولد مجنونا وبلغ وهو مجنون ولم يفعل حراما قط. واحد لا ايا كان، سواء كان طلعت من ابوين مسلمين او بين كافرين، دي مش قضيتنا دلوقتي. المهم هذا الطفل مجنون خلاص وبلغ مجنونا ولم يفعل حراما قط، اي ولم يزني ولا مشى الخمر. ده في سؤال، تارك لشرب الخمر ام مش تارك لشرب الخمر؟ تارك، صح؟ هل معه نيه مستحضره؟ اول سؤال. ليه؟ عشان تارك ايه؟ تارك عدم، صح ام صح؟ طيب هل معه نيه مستصحبه؟ لا لا، مش لم يكلف، لم يعقل شيء اصلا، ما عندوش حاجه، ما عندوش الايعاب ده، صح؟ يبقى هنا المجنون اللي اتولد مجنون واستمر مجنون ولم يفعل حراما، لم يزن ولم يشرب خمر، ده تارك، تارك عدمي، وليست معه نيه مستحضره ولا نيه ايه؟ مستصحبه. معاه مش معاه؟ طيب انهي حته اخيره؟ تارك عدمي. ما دام تارك عدمي يبقى ما فيش معاه نيه ايه؟ مستحضره. افكر بقى، معاه نيه مستصحبه ولا لا؟ ده اصلا لم يعقل شيء في حياته خالص، فما فيش معنية اصلا، فلا معنية مستحضرة ولا نية ايه؟ مستصحبة. تمام؟ ادي اول حالة من حالة الله هنتكلم عليه. ادي اول حالة. خلاص؟ طيب. واحد ثاني بقى اسلم او مسلم ولم يعرف مثلا الخمر حرام او ايا كان من امور الشرع اللي هي محرمة، وفي نفس الوقت ما عملهاش. نفس الوقت ايه؟ ما عملهاش. يعني هنفرض واحد اسلم حديثا، نفرض، ولم يعلم ان شرب الخمر حرام، وفي نفس الوقت لم يشرب الخمر. نرجع نسال نفسها سؤال، ده تارك ولا مش تارك؟ تارك. عادي ولا وجودي؟ عدم. معانا ايه مستصحبه ولا مستحضره؟ لا، واحده واحده. اول حاجه اقول مستحضره ولا مفيش مستحضره؟ ما دام عدمي يبقى مفيش ايه؟ تعالى بص مستصحبه. هل يعرف الخمر حرام؟ ما يعرفش، لكن هو التزم احكام الشريعه جمله، فعنده نيه مستصحبه عامه. المجنون ما عندوش نيه مستصحبه عامه ولا نيه مستصحبه خاصه. معانا مش معايا؟ واحنا عارفين كل حروف الدين، مش عارفين كل حروف الدين، لكن مش معنى الكلام بتاع فيه في مسائل في الفقه حرام فاهمينها ما نعرفهاش، وفي نفس الوقت ما بنعملهاش. فانت عندك نيه مستصحبه عامه، التزام باحكام الدين جمله، اللي واجب واجب والحرام حرام، الواجب لازم اعمله والحرام عمري ما هعمله، سواء عرفته او ما عرفتوش. فالراجل الملتزم باحكام الشريعه ده جمله وما عرفش الخمر حرام، ده تارك عدمي بلا نيه مستحضره، لكن معه نيه مستصحبه عامه. عامه يعني ايه؟ جميع احكام الشريعه معاه، ملتزم ان لو هيزني ولا يشرب خمر واي حاجه ربنا لا حرام هو ايه؟ مش هيعملها. واضح ده؟ مش واضح الكلام؟ طيب تعالى بقى مثلا الحاله بتاعتنا، ان احنا مثلا نقول ايه؟ انت عارف الخمر حرام، عارف الخمر حرام خلاص، وعدمت ان انت مش تشرب خمر في حياتك، تمام؟ ودلوقتي انت تارك وجودي ولا عدمي؟ عدمي. طيب معاك نيه ولا معاكش نيه؟ معانية مستصحبة خاصة، لأنك علمت أن الخمر حرام والزنا حرام والتزمت أحكام الشرع في هذا الأمر. ماشي مش ماشي. يبقى اول مثال مثال مبني مع لا معنى مستحضرة ولا هي مستحضرة عامة ولا هي مستحضرة خاصة. صح ام صح؟ ثاني مثال لا هي مستحضرة لكن ما هي مستحضرة عامة. ثالث مثال اللي هو زي احنا مثلا دلوقتي معاك نية مستحضرة خاصة. ابتدى دول كله تارك ايه؟ عدم. لما يجينا بقى واحد يقول كرسي خمرة او يزني او يعمل او او او او او, أو نفسك بحدثتك او يوجد مؤثر خارجي او مؤثر داخلي من نفسك عشان تفعل حرام انت لا مش هعمل الحرام ده وتبتعد على الحرام ده بنسميه ترك وجودي معه نية مستحضرة مقارنة لذلك الترك. يبقى عندنا اربع حالات كلهم ما فعلوش الحرام كلهم لم يزن كلهم ما شربوش الخمر. اول واحد معهوش نية خالص لا ده ولا اي حاجة. تاني واحد مع نية مستصحابة عامة. ثالث واحد مع نية مستصحابة خاصة. رابع واحد مع نية مستحضرة لان تركه وجوديا. واضح المقدمة دي؟ مش حالة خاصة ان انت عارف الخمر حرام فالتزمتها صح بصح الكلام تزمتها ماشي؟ طيب نرى فهمت الكلام ده؟ طيب نكمل نرى بقى كلام مثل كان غير المطلق خلاص؟ طيب والمصاب التكليف فعل وكف فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر الى اخره. قال المصنف رحمه الله فاعلم ان الله عز وجل انما يكلف بالافعال الاختيارية. طب ايه ضد الافعال الاختيارية؟ افعال اضطرارية انت لست مكلف بها زي المكره زي المضطر زي السكران زي النائب اللي هي الجاية فين في عوارض التكليف سواء المكلف او المكلف به. صح من صح الكلام ان انا جيت بقبلها معايا؟ طيب وهي باستقراء الشرع اربعة اقسام. الاول الفعل الصريح كالصلاة. الثاني فعل اللسان وهو القول والدليل على ان القول فعل قوله تعالى زخرف القول غروة ولو شاء ربك ما فعلوا. طبعا القسم الاول والثاني واضحين بدون شيء اشكال عرفت. الثالث هو بقى الكلام فيه بقى الترك والتحقيق انه فعل. طيب احنا على الكلام ده امتى نسمي الترك فعل وانت ما نسميش فيها؟ لو هي مستحضرة مفيش مشاكل اسمي فيها ان انت دلوقتي كفيت نفسك قلت لا مش هعمل لا مش هسوي لا لا كل ده اسمه ايه؟ فيها. لكن انت دلوقتي هسميك عندك فيها صعبة صعبة تسمي دلوقتي انت عندك فيها ما عندكش فيها مستحضرة خالص. فانت زاهل دلوقتي عن شرب الخمر وزاهل عن الزنا وزاهل وزاهل وزاهل فما بقولش اقول انت دلوقتي عندك فعل. فاحنا ممكن نقول الترك لو كان وجوديا هسميه فعل اما لو كان الترك عدمي ما بقدرش اسميه فعل. كان الموضوع ما بقدرش وعايزين هذا الكلام دلوقتي خلاص. يبقى الترك الوجودي الذي يوجد معه مؤثرات سواء خارجيه او داخليه هو اللي هسميه فعل او هسميه كف كف النفس عن هذا الامر. اما الترك العدمي صعب اسميه فعل. الثالث الترك والتحقيق ان النفاع هو كسر النفس وصرفها عن المنهي عنه خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له. الترك ايه؟ نوعين وجودي وعدم. يبقى فعلا في انواع الترك عدم. انت دلوقتي مش مخ خالص لازمة وشرب خمر بس الترك ايه؟ عدمي. وضع كان صلح كلام. اما اذا وجد الدوافع لفعل المحرم فحكمت نفسك عن ذلك هنا بقى نسميه ترك ايه؟ وجودي ونسميه ايه؟ فعل. وضع ماشي كلام. طيب خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له والعدم عبارة عن لا شيء خلاص. فالمصنف عايز يرجح ان الترك فعل خلاص. لكن لو هتاخد بالك من الامثلة اللي هتكون المصنف هتقلد ان الترك الوجودي هو الفعل ماشي. والدليل على ان الترك فعل الكتاب والسنة من اللغة. اما دلالة الكتاب على ان الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى الله عز وجل عدم نهي الربانيين والأحبار منهم سمعة، والسمع أخص مطلقا من الفاء. أخص مطلقا دي سبقى نحتاجها كمان شوية، خلاص بعد شوية كده بس كده على جنب، خلاص. فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل بدليل تسمية الله له سمعا، وكقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه. فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح. طيب قبل ما نكمل الكلام دلوقتي، ما في ناس بتفعل معاصي في الشارع، انت كده نهيت ولا ما يدخلش؟ نهيت ولا ما يدخلش دلوقتي؟ ما ينفعش. طيب انت قول انا ما نهيتش لما الاقي منكر وما نهوش بضربة الشرعية. في الحالة دي اسم ترك انا ترك ايه؟ وجودي اللي هو العمل. يعني ما قلتش انا ما اقلمش دلوقتي ان مثلا ان واحد ما يدخلش في الشارع بعد ما اسمي الحكم ازاي؟ انا اقلم على هذا. لكن قلنا مثلا او اي مسألة شرعية ولم يمكر في الشارع وما انكروش وانا شايفه بعيد بضربة الشرعية. ليه؟ انا شفت مؤثر خليجي دلوقتي صح؟ فما عملتش هنا الترك ايه؟ وجودي. لكن دلوقتي ما الشارع من المنكر بس انا مش شايفه، ما قلمش على هذا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ربنا عز وجل بيلوم هؤلاء، يلومهم امتى؟ لما يشوفوا المنكر او يعرفوا ان في منكر وما غيرهوش. فده لوم مش على مجرد الترك، بل لوم على ترك وجودي مش على مطلق الترك. كلام واضح؟ واضح الكلام؟ صح الكلام؟ انت دلوقتي ما نهيتش عن منكر صح؟ هل تنام على هذا؟ انت مش شايفه اصلا، انت مش شايفه، كيف تنام عليه؟ انت اصلا مش شايفه. تنام على شيء شفته وما انكرتوش بالضابط الشرعي لانكار المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه. نعم في حالة لما شف منكر وما انكروش بالضابط الشرعي هنا يبقى ترك الامر بالمعروف منكر ويسمى فعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه. يبقى في الحالة دي الترك الوجودي فعل. لكن مش هنا دلوقتي ما قلش انا مقلام على هذا، لان انا عارف مش شايفه. لان احنا قلنا الترك الوجودي لابد معه مؤثرات يا اما خارجية او داخلية كحديث النفس او هم النفس. خلاص؟ مع الناس نعرفش معايا. طيب. فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح، ولم ارى من الاصوليين من انتبه لدلالة هذه الايات على ان الترك فعل. وقال السبكي في طبقاته اي طبقات الشافعية ان قوله تعالى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يدل على ان الترك فعل. قال اي قال السبكي لان اخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناوله متروكا اي فعلوا تركه، هكذا قال. واما دلالة السنة يعني دلالة السنة على ان الترك فعل خلاص، ففيها حديث كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اي ترك اذى المسلمين. فسمى ترك الاذى اسلاما وهو يدل على ان الترك فعل. وعندك الحديث المشهور العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بعد بس من حكم كفر ايه ما تدخلش في قصة المهم، سواء كفر اصغر او كفر اكبر، المهم فمن تركها فقد كفر. اي ترك بقى؟ كفر وجودي كان على ذلك مش هتفهمني. بعد كان حكم كفر ايه دي مش قضيتني دلوقتي. المهم فمن تركها مش هتفهمني. هو من ده مش هتفهمني. فمن تركها فقد كفر. خلاص؟ معايا؟ كقول الرازي لان قعدنا والنبي يعمل بذلك منا الفعل المدلل. فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمي هذا الترك عملا في قوله لذلك لذاك من العمل المدلل. وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل او لا فروع كثيره في المذهب. يبقى قبل ما نشوف الفروع ديت يبقى الترك الوجودي هو الذي يسمى فعل، اما الترك العدمي لا يسمى فعل. الترك الوجودي لابد معه من نية مستحضرة، اما الترك العدمي قد تكون معه نية مستصحبة عامة، وقد تكون معه نية مستصحبة خاصة، وقد لا تكون معه نية اصلا. معايا؟ طيب. فمن منع مضطرا فضل طعام او شراب حتى مات. انت جايز واحد قدامك هيموت، ما هو هيموت عايز ياكل، عايز ياكل ايه؟ وانت معاك فضل طعام وشراب، رحت ايه؟ ما اديتلوش حاجة فحنات، هل تضمنه فضل من القتل ام لا؟ فمن شوف مسألة ازاي؟ انت شايف جارك او ايا كان خلاص هيموت من هلاك، او هيغرق وانت تستطيع تنقذه، او في حقيقة انت تستطيع تنقذه وشفته خلاص. فبيقول المصنف فعلى ان الترك فعل فانه يضمن ديته، وعلى انه ليس بفعل فلا ضمان عليه. ففي الحالة بتاعتنا دي الترك هنا فعل ولا مش فعل؟ فعل. شايفه هيغرق، شايفه هيموت قدامك، يبقى يقول ده المؤثر الخارجي الذي يجعل الطرف ايه؟ فعل. طب نفرض انت دلوقتي جارك اللي في البيت برضه مات من غرق او مات الحريق، تضمن ديته؟ لا، بترك ايه؟ عدم. وين ماشي الكلام؟ فانت من العدم، انت ليه؟ المؤثر الخارجي موجود ولا لم يوجد بعد. لك انت قاعد في بيتك وسامع جارك بيصوت حريقه غريق هيموت من الجوع، وشفت الاكل ما اديتلوش هناك، يبقى انت كده تارك تركا وجوديا. لكن انت دلوقتي ما هو هو جارك اللي مات، ومات من الغرق، ومات من الاكل، او مات من النار، وانت برضه انت، بس الفرق انت هنا ترك عدمي وهناك ترك ايه؟ وجودي. وكمن منع خيطا ممن به جائفه حتى مات. الجائفه هي الطعام التي بلغت جوفه، اي اصابت بطنه. خيط بيخيط بيه، زمان كان بيخيطه. بطن فتحت فمطروح تتدلق، انت عندك خيط مش هتديله الخيط ده خلاص، تمات خلاص الكلام. وكمن منع خيطا ممن به جائفه حتى مات، ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعنه، ومنع صاحب جدار خاف سقوطي عمدا عنه حتى سقط، ومن امسك وثيقة حق حتى تلف الحق، وامثال هذا كثيرة في الفروع. فعلى ان الترك فعل فانه يضمن في الجميع. طبعا احنا هنقول فعلى ان الترك الوجود فعل فانه يضمن في الجميع. واضح؟ لان انت دلوقتي ممكن جارك زي ريسك، هتضمن ازاي؟ انت مش شايفه اصلا. يبقى الترك ايه؟ عدم، فلا تضمن. دلوقتي الدنيا مثلا انت مثلا زرعه هلك، زرعه كام ده؟ 100 جنيه، تفهم 100 جنيه انت دي. خلاص؟ قاتل خلاص تضمن. فاهم ازاي؟ فاهمين الكلام ايه؟ انت تلفته، تلفت الموبايل ده بتاعه، فشاف الموبايل ممكن يتسرق وشفته مثلا، وتستدعي تاخده، رحت شفته ب 1000 جنيه. فاهم ازاي ده الكلام؟ خلاص؟ فعلى ان الترك فعل فانه يضمن في الجميع. فالكلام صحيح، بس عايزين نقول كلمة فعلى ان الترك الوجود فعلا فانه يضمن في الجميع. خلاص؟ لان سالب متعمد ذلك. واضح الكلام؟ طيب. وعلى انه ليس بفعل فلا ضمان عليه، واشار الى هذا صاحب مرقي السعود بقوله. خلاص؟ الرابع اللي هو بيتكلم على الافعال الاختياريه. طب لا، لكنها عشان يحتاجها في خطاب الوضع مش في هنا خالص. كف. الرابع العزم المصمم على الفعل، والدليل على انه فعل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر الثابت في الصحيح: اذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى ادي حالة خمسة. الحالة الخامسة ايه؟ لم يقتل هذا الشخص، لكن هنا هيعاقب. يبقى في الحالة الخامسة المكلف ما فعلش الحرام، صح ام صح؟ ما فعلوش. مش المجنون ما شافش خمرة؟ اللي ما عرفش ان خمرة حرام ما شربش خمرة؟ انت دلوقتي ما شربش خمرة؟ طيب لما جاءت لي كاس خمرة وشربتش ما شربش خمرة؟ طيب جيت تشرب خمرة وبمزاجك ضغطك رحت كوبايه وقعت اتدلقت، في معصية هنا مع انك في خمس حالات ما شربتش خمرة، لكن في حالة لا تساب ولا تعاقب، وحالة تساب على نية مستصحبة عامة، وحالة تساب على نية مستصحبة خاصة، وحالة تساب على نية مستخبرة، وحالة تعاقب. في جميع الحالات لم تحدث المعصية في الدنيا، لم يحدث شرب خمر، ولم يحدث قتل انسان مسلم، ولم يحدث زنا. في خمس حالات دول لم تحدث المعصية في الدنيا، لكن درجاتهم متفاوتة في الآخرة. أول واحد لا يساب ولا يعاقب، تاني واحد يثاب على نية مستصحبة عامة، ثالث واحد يثاب على نية مستصحبة خاصة، رابع واحد يثاب على نية مستخبرة، الخامس يعاقب، والخامس كلهم لم يفعلوا الحرام، لم يزنوا ولم يشربوا خمر ولم يقتلوا. خلاص؟ فالحديث يدل دلالة لا لبس فيه على أن عزم هذا المقتول المسلم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار، لأنهم قالوا له قد عرفنا القاتل، أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار هو قتل المسلم، فما بال المقتول، أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. كلام الشيخ واضح؟ واضح؟ طيب. فأجابه صلى الله عليه وسلم بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل اللي هو عمل قلبي طبعا الذي دخل بسببه النار، فهو العمل القلبي الذي حصل معه كل ما يقدر عليه من أفعال الدنيا، رايح يمشي رايح للمعركة ورايح ورايح ورايح، واضح من الكلام؟ كما واضح. وقول المؤلف رحمه الله والمقتدى بالتكليف هو بفتح الباب بصيغة اسم المفعول، أي الشيء المقتدى بالتكليف فعل وكف كما وضحناه. ماذا يهم الخدش؟ يهم الخدش؟ فيها إشكال؟ فيها إشكال؟ نخش على نقطة وراها؟ نخش على نقطة وراها؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني من الأحكام. هو كان بيسلم في كل مبدا على احكام التكليفيه، هيتكلم بقى دلوقتي على الاحكام الوضعيه. ها انا قلت اول واحد مجنون ولد مجنونا وبلغ على جنونه ولنفى حراما، الواحد المسلم المسلم الذي اسلم ولم يعلم ان الخمر حرام لكنه التزم احكام الاسلام جملة ولا نفعل طبعا شرب الخمر طبعا، يعني واضح. يعني واحد المسلم الذي علم ان الخمر حرام وقصد عدم شربها، خلاص زي مدرسه. رابع واحد الذي قدم له شرب الخمر ورفض صبها. خامس واحد اللي هو راح يشرب خمره وراح يجيب الكاس راح الكاس يتبات منه في الارض. ناس معايا؟ طيب ايه؟ خليني بس اقول لك على المشي. اتفضل. لا لا الصوم انت تاكل تشرب كيف تشرب. الضرب الثاني الاحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والاخبار وهو اقسام. اعلم ان ما ذكره ما ذكر من اقسام خطاب الوضع ستة اقسام. القول القسم الاول حنرى كلام المساحة بس المساحة سنرى كلام. القسم الاول ما يظهر به الحكم وهو نوعان، العلل والأسباب. الثالث الشروط، الرابع الموانع، الخامس الصحة، السادس الفساد. ومجرد كلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والإيداء والإعادة يخلص هنا، وبعد كده خش بقى على القطب الثاني وهو دلوقتي الأحكام. فهو كده بيلخص بس القصة كده، فهو هيتكلم إن شاء الله على أحكام الوضع، السبب والشرط والمانع، هيتكلم عن الصحة والفساد، هيتكلم عن العزيمة والبوصة، هيتكلم عن القضاء والأداء والعيادة، وكان إن شاء الله يخش على القطب الثاني وهو أدلة الأحكام. فبس بيلخص التفاصيل اللي هو في القسم الثاني. لا مش فاهم الاسباب، هو نوعان العلل والاسباب. طيب ما ده اقصد هو انا العلل الثاني الاسباب، ما هو راجع حاططهم مع بعض، حاططهم مع بعض، هو نوعان. اعلم اولا ان خطاب الوضع انما سمي خطاب الوضع لان الشرع وضع الخطاب بالاسباب والشروط والموانع. طب ايه بقى ادخال التكليف؟ ايه بقى ادخال التكليف؟ ما انت حاجة غلط؟ ايه تعريف خطاب التكليف؟ بس؟ ايه تعريف خطاب التكليف؟ تعال بس ما دام انا قلت من قول احكام الافعال. تمام، باختيار القسم في النوع. لا طلب اختيار. طب الطلب القسم في النوع والكف جاد وجاد. الجاد يبقى ايه؟ الإجاب. الإجاب من الند. الجاد في الكف التحريم، وفي الغير جاد الكراهة، والخامس هو ايه؟ الإباحة والتخيير. خلاص هو بيتكلم على احكام الوضع، وحيربط احكام الوضع باحكام التكليف. عشان كده سألت احكام التكليف ايه. خلاص يبقى ده هيشرح احكام الوضع مخصصا، وهيذكر ربط احكام الوضع باحكام التكليف. خلاص طيب، فمثلا بمعنى انه يقول اذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاه، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم. وقف على هذا. أولا أحكام الوضع هو قال لك وهي فارن ثلاث حاجات، السبب والشرط وإيه والمانع. عايزين نعرف تعريف السبب وتعريف الشرط وتعريف المانع. أولا السبب الذي هنقولهم بس ملخصا كده اكتبوه ونصحهم، الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ايه مفتاح قوس ويسميه شرط الحكم الفقهي. الفقهي ده هو قوس برضه، شرط الوجوب، شرط الند، شرط الحرمة، إلى آخره. الذي يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. قلت يلزم من عدمه العدم ويلزم من الوجود، مش هتفرق، تنصح ان الاثنين زي بعض، مش هتفرق قدمت دي او اخرت دي. وهنشوف امثله دلوقتي زي ايه. خلاص ده تعريف ايه؟ السبب. الشرط لم يلزم من عدم العدم، الذي يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الوجود. الوجود قايم عليها فهم صغير كده بنسميه وجود الصحه، والشرط هنفتح قوس تاني نسميه شرط الصحه. شرط الصحه انا لما عرفت السبب فتحت لك قوس، قلت لك شرط الحكم الفقهي، وصلت القوس. لما عرفت الشرط خلط وتفتح قوت وسمولي شرط الصحة وقف القوت ماشي؟ طيب المانع الذي يلزم من وجود العدم وعمل سهم صغير أي عدم الصحة ولا يلزم من عدمه الوجود صح نشرح الكلام ده نبدا امثله دلوقتي دخول الوقت مثلا اقيم الصلاه لدلوك الشمس قبل دلوك الشمس فجر صلاه الظهر فجر لا تاكد لا قبل دلوك الشمس فجر صلاه الظهر لا تاكد بعد دلوك الشمس فجر صلاه الظهر طب طبع بقى الكلام ده على تعريف السبب خلاص هو ما يلزم من عدم من عدم او وجود الوجود مش تفرق حسب ما اقولها يلزم من عدم من عدم يلزم من عدم دلوك الشمس عدم خد بالك انا سميته شرط الحكم الفقهي عدم وجود صلاة الظهر ويلزم من وجوده وجود وجود صلاة الظهر خلاص؟ طيب تعالى بالنسبة للوتر وتر سنة طيب قبل ما تصلي العشاء ينفع تصلي وتر؟ بعد ما تصلي العشاء ينفع تصلي وتر؟ ينفع يبقى ده التلات شرط الحكم الفقهي سواء كان وجوب او ايه؟ او نذر يبقى قبل صلاة العشاء لا تشرع صلاة ايه؟ الوتر بعد صلاة العشاء تشرع وتستحب صلاة ايه؟ الوتر او قيام الليل الاخر يعني الكلام خلاص؟ تعالى مثال ثاني للسبب النصاب انت معكش نصاب لا تجب عليك الزكاة معاك النصاب وجبت عليك الزكاة هتقول لي الحول يبقى شرط تاني او سبب تاني معلش شرط وجوب تاني يبقى الحول والنصاب الاثنين اسباب من اسباب وجوب الزكاة زي بلوغ العقل سبب ايه من اسباب احكام التكليفة كلها يبقى قبل وجود الحول لا تجب الزكاة بعد وجود الحول تجب الزكاة حتى معاك النصاب بس ما جاش الحول عشان الزكاة تجب مثلا بكام بسبب ايه السبب اول وجد ولما يوجد كذلك وقفة الشمس دركت والانسان لم يبلغ وجبة الظهر ما جابتش مع ان الشمس دركت بس فيها اسباب تانية خلاص واضح شبه كلام يبقى السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه ايه العدم سميته لك انا ايه شرط الحكم الفقهي او عشان عايزين نفرق سمي شرط الوجود عشان يفرق بينه وبين شرط الصحه لكن هو شرط الوجود دي احد حالاته شرط الوجود دي احد حالاته لذلك قلت لك سميه شرط الحكم الفقهي زي شرط الوجود شرط الند شرط التحريم شرط التحريم زي ايه لا ينكح المحرم انت قبل الاحرام نكاح حلال ولا مش حلال احرمت حرم يبقى قبل الاحرام مفيش حرمة النكاح ما هو العدم وجد الاحرام وجد حرمة النكاح ونفس الكلام انا بتكلم على التحريم انا بتكلم الوجود يبقى الحرمة والعدم الحلم العكس نفس المثال ده المثال ده قبل الاحرام النكاح ماله بعد الاحرام النكاح يحرم ده سبب شرط ايه حرمة خلاص لك انا هختص هنا في السبب بشرط الوجود ليه عشان افرق بيه من شرط الصحة لكن في الواقع هو شرط الحكم الفقهي سواء كان شرط الوجود او شرط النذر او شرط الحرمة او شرط الكراهة او شرط ايه الاباحة تعالى بقى للشرط احنا قلنا ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الوجود ابسط مثال واشهر مثال التهارة بالنسبة للصلاة صح؟ انت لو توضأ انت لو ما توضيتش وصليت صلاة صحيحة مش صحيحة لكن لو توضيت صلاة صحيحة مش صحيحة ما انت ممكن ما تستقبلش القبلة ممكن ما تقراش الفاتحة، ممكن تنكر الصلاة مع ان في متوضع اسبقت الوضوء. يبقى ما يلزم من عدم الى عدم، انت متوضعش يبقى ما تحاولش صلاتك بطلة، اسبقت شفت القبلة وصليت براحة وكل الكلام ده ما يلزم من عدم ايه ولا يلزم من وجود الوجود ايه الصحة. مش مهما تتوضيئك النساء ده صحيحة معانا مش معانا، مش مهما تتوضيئك الصلاة ده ايه صحيحة. طيب مين يقدر يقول لي مثال لشرط الصحة خدوه المرة اللي فاتت؟ نعم مين يقدر يقول لي مثال اخر لشرط الصحة خدناه المرة اللي فاتت؟ نعم اسلام صح صدق ده هو الشيخ اصلا لما كان بينصر ان الكفار مكلفون بفروع الاسلام شبه الاسلام بشرط الطهارة صح ام صح. هو لما كان عايز ينصر ان الكفار مخاطبين عمل ايه؟ قال بالضبط زي ايه؟ زي طهارة. فالطهارة شرط الصحة والاسلام شرط الصحة. يعني ايه؟ ما اتيمتش عبادتك باطلة، صلاة، صوم، زكاة، حج، اسلم. ايوه يبقى ما يلزم من عدم الاسلام عدم صحة العبادات، ولا يلزم من وجود الاسلام صحة العبادات. مش معنى انت مسلم يبقى كل ذلك صحيحة، لكن مش معنى ده لكن ده كافر يبقى لو صلى وصام وزكى وحج باطلة. طبعا الكلام ما يلزم من عدم العدم، ما يلزم من عدم الاسلام عدم ايه صحة، ولا يلزم من وجود الاسلام وجود الصحة. فقد تكون مسلما ولا صح صلاتك لفقدان شيء الصحة الاخرى. ولا مش كلام ده كده ايه شرط. ثالث حاجة المانع الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. اشهر مثال الحيض، من جمع النساء حيض مانع صحة خلاص. تعالوا نتبع المثال، يلزم من وجوده العدم وجد الحيض تصح الصلاة تصح الصوم. طبع الكلام يلزم من وجوده العدم، عدم ايه؟ ما فيه حتى رسالة صغير عدم الصحة استيقظم شوية. طيب ولا يلزم من عدم الوجود. طيب ما طالت من الحيض هل زيها سرطان؟ مش شرط اذا ما اختفلت شي تصح؟ لا. يبقى ولا يلزم من عدم الحيض صحة الصلاة، لكن يلزم من وجود الحيض بطلان الصلاة. تاني ولا مش تاني؟ تاني صح؟ تاني نعم. الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. المانع عكسه، احضر بس المانع بالحيض. طب بعد بلدي هل ده صحة صلاة الحيض؟ لا. طب طهرت مش لازم، قد تصح وقد لا تصح. لو انت اتربيت قد تصح ولا تصح. يبقى المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه. تمام قول نعم. ما هو ما ربطش بالعمل، ربطها ازاي؟ انا فهمت عايز تقول ايه، بس قول له ربطها لي ازاي بالعمل؟ ربطها لي انا فاهم. تمام تمام. ماشي ايه مش فاهم برضه ايه الاشكال التعارض بين اللي قلته وانت قلته. انا قلت قصدي الصحه، انا قلت ده شرط ده سبب. عايز خلي شرط ازاي؟ Thank you. كده مش دعوه ما الشرط فين بقى شرط ازاي بقى خلص شرط ازاي انا عارف خلص شرط ازاي خلاص انت كان بكام يا بيه مش قصدي انت من عايز اجاوبك من انا مش مفيش انا عايز اجاوبك انسى الكلام بتاعي تمام ما تقوليش بقى مش معنى ان اتوضيت ممكن اصلي ممكن ما اصليش انا فاهم كلمه ممكن نقاط لا انت عايز انت وقت لما جيت في الحته الاولانيه قلت ايه في كل ده متفق عليه انت لا هل انت قلت يلزم من عدم قلت يلزم من عدم الشرط ان ممكن اصلي ممكن ما اصليش ولا قلت يلزم من عدم الشرط عدم صحه الصلاه رد عليهم الاول هو اللي حكى في جزء تاني صح ولا صح ولا هتقول في الاولانيه عدم الصحه والثاني الفعل لا معايا مش معايا تمام انا دلوقتي ما تقوم تقوم في عدم صح علم علم يعد عدم الصحه هيرجع لاصله هيرجع لاصله ممكن اقول مش مسلم وانت او ما تقدرش طب ما هيبقى حرام عليك هيبقى حرام عليك وانا ما بقول طب ايه المشكله مش فاهم مش ايه الاشكال وانا بقول ما طاقش اقول لي عدم الزواج انا بقول ايه انا بقول عدم الزواج صح لك ان تنكح لك ان تنكح وجد الاحرام يحرم عليك النكاح ماشي نعم ايوه السبب من قلت سميته شرط الحكم الفقهي هتاخد بالك بتقول كده خلاص ولما قلت لك انا هسمي السبب بعد شويه هعتبر شرط ايه بس هو شرط وجود بس ان هربط لك زي كلمه رقم من فاتت بين شرط وجود وشرط الصحه بس السبب شرط وجود وشرط ندب وشرط اباحه وشرط كل كان ده كله بس انا ما هتكلم عن السبب هعتبر حاجه خاصه منه ده شرط ايه وجود لا شرط الوجود عشان اقارن شرط الصحه خلاص طب في سؤال ايه الفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي مثال شرط لغوي زي ايه صح انت ده كرتانكا ايه الفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي صح ايه الفرق بقى صح كلامك صح بس ايه الفرق لا ما انت ممكن تقول لو انت خدت دفعه طالق شرط اللغوي اسباب شرط اللغوي اسباب شرط اللغوي اسباب ان دخلت الدار فانت طالق ما دخلتش الدار لا تطلق دخلت تطلق قبل وجود الشرط عدم الحكم وجد الشرط ثبت الحكم يبقى الشرط اللغوي اسباب يبقى سبب سبب من ناحيه الاصوليه خلاص يبقى الشرط اللغوي اسباب مش شروط هو المعلق بإن وإذا شرط اللغة ماله أسباب وليست فيه شروط خلاص؟ طيب ما هو كلام الشيخ؟ قول بس إيه اللي مضايقك؟ نعم؟ سهل ولا إيه؟ ما يلزم من وجود العلم والنخ ما احنا بنتكلم في الشرع مش بنتكلم في الشرع ولا احنا بنريد نحو خلاص طيب ناس معايا مش معايا في حته مش فاهم المعنى هكمل عرفت معايا مش معايا نكمل طيب يعلم انه يفرق بين خطاب التكليف خلاص بس خليك بس معايا شيء بس من غياب ما تخافش هتنجح ان شاء الله شيء بس من غياب شيء بس من غياب نعم طبعا صح مش علامة صحة بس مش موجودة سلبا وجابا من الطرفين زي السبب علامة صحة او علامة بطلان في الناحية وليست علامة صحة في الطرف التاني طب ايه طب طب صح اني اني تاني بقى علامة من الطرفين من طرف ايه رد عليا رد عليا علامة من طرف سببا عرفناه مش قلت علامة في الطرفين يلزم من وجودي الوجود ويلزم علامة العدم موصلش وصلني انت قمت بقى الشرط الشرط بقى علامة في حالة واحدة في حالة ايه العدم يلزم من عدم الوجود. فمصحات الوجود ما يلزمش حاجة. خلاص خلاص يبقى ايه ماشي. مدام ماشي مدامش ماشي بقى. ان السبب علامة في الحالتين في النفي والاثبات. اللغوي سبب. يا عم ايش حتى اللغة دي اتحافها ما اكني مدهاش. اللغة ليها جاءت ايه؟ ان دخلت الدار فانت طالب. ما دخلتش الدار؟ دخلت الدار. يبقى علامة في الناحيتين. صح من صح؟ اجل دلوك الشمس وجبت الظهر؟ بعد دلوك الشمس وجبت الظهر؟ يبقى علامة في الناحيتين. صح؟ انت متوضيه صلاة صحيحة؟ متوضيه صلاة صحيحة؟ بقت علامة. اتوضيه صلاة صحيحة؟ بالصار يبقى مش علامة. يبقى السبب علامة فين؟ سلبا وإجابة. الشر علامة فين؟ في السلب. المانع علامة فين؟ في الإجابة. طب خلاص أمال إيه دي؟ أنا غلط ما نسألش السؤال. اللغة الشرط اللغة دي بين قوسين سبب. قص قص. بين قوسين هو السبب. لما أقول لك هذا غلط لغوي ما تعملوش على الشرط الشرعي. قول ده سبب. تعليق الشروط النحوية أسباب وليست شروطا شرعية. يقول لك هذا شرط أما يقول تعليق دخول المرأة بالطلاق على الشرط. هنا علق على الشرط. ما تقوليش هنا يلزم من عدم الصحة القصة دي. لا ده سبب. فهمت كان فيش كلام. طيب. واعلم انه يفرق بين خطاب التكييف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين. وهما ان خطاب الوضع لكن ده في كان كويس جدا كان مهم جدا جدا. إلا ألا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحي أو يكون في قدرته ولا يؤمر به ماشي كنصاب الزكاة والاستطاعة الحج وعدم السفر للصلاة. نقطة مرة اللي فاتت أنا قلت ما لا يتم الوجوب إلا به. قلت ايه؟ ليس بواجب. سواء كان في مقدور المكلف او في غير مقدور المكلف. صح؟ هو الكلام ده. ترى الكلام ده تاني؟ اما ان لا يكون في قدرة المكلف اصلا كزوال الشمس والنقاء من الحي او يكون في قدرته ولا يؤمر به. يعني لا يؤمر به؟ ليس بواجب. صح النصاب ليس بواجب. كان نصاب للزكاة. انت يبقى تشتغل للنهار وتحصل النصاب. لكن مش مأمور بتحصل النصاب. صح? وينفع تسافر السعودية. وينفع ما تسافرش عشان يجب عليك الصوم. فاهم ازاي الكلام? فما لا يتم الوجوب الا به غير واجب. سواء كان في استطاعتك او ليس في استطاعتك. بينما ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه? سواء كان وجوبا ها? شوف يقولها. عقلي على عقلي? عقليا او شرعيا. تاني. يبقى ما لا يتم الوجوب الا به غير واجب. سواء كان في مقدور المكلف او في غير مقدور المكلف. بينما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. سواء كان واجبا عقليا ام واجبا شرعية. خلاص? طيب. وبهذا تعرف ان خطاب التكليف علامته امران. ان يكون في قدرة المكلف. ده اي شرط من الشروط الثلاثة خلناها المرة اللي فاتت. ايه هو? ليه تفضل? الشيخ يقول وبهذا تعرف ان خطاب التكليف علامته امران. ان يكون في قدرة المكلف. ان يكون ممكنا. الشرط التالت. اذا انا قلت لك الشرط الاولاني والتاني هم نفسهم مردون من الشرط التالت. ايه هم الشرط الاولاني ان يكون معلوما. الشرط ان يكون معدوما. الشرط ان يكون ممكنا. وقلت لك ان معلوما ومعدوما مردون بيكون ايه? ممكنا. هي اكن وضعها. لأن يكون في قدرة المكلف. ماشي مش كلام? طيب. ويؤمر به فعلا. خلاص؟ طب ايه ما يعملش به؟ خلاص دخل من باب ما لا يتم الوجوب مش ما لا يتم الواجب. ماشي؟ كالوضوء للصلاة او تركا كسائر المنهيات. يجي بقى نقطة وخطاب الوضع عن من خطاب التكليف. هنرى الكلام من علق عليه. لأن كل تكليف ما هو خطاب وضع. إذ لا يخلو من شرط أو مانع. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف كلزوم غرم المتلفات وقروش الجنايات لغير المكلف كالصبي، وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه واعتمده القرافي في الفروق. شيخي عايز يقول ما علاقة خطاب التكليف بخطاب الوضع؟ الشيخ عايز يقول ان علاقة خطاب الوضع وخطاب التكليف علاقة عموم وخصوص مطلق. ماشي؟ بحيث هيجعل خطاب الوضع اعم مطلقا من خطاب التكليف. اكتب دي نقطة. القرافي عايز يعمل لا، العلاقة خطاب الوضع بخطاب التكليف عموم وخصوص وجهي. لكن الراجح والله اعلم ان علاقة خطاب الوضع بخطاب التكليف عموم مطلق، لكن خطاب التكليف اعم من خطاب الوضع. هشرحها. حاضر. وقت الشيخ عايز يقول ان علاقة خطاب الوضع بخطاب التكليف عموم وخصوص مطلق، لكن الاعم خطاب الوضع. خلاص عايز يعمل ايه؟ عايز يقول ان علاقة خطاب الوضع بخطاب التكليف عموم وخصوص وجهي. خلاص؟ لكن الراجح والله اعلم ان علاقة خطاب الوضع بخطاب التكليف عموم وخصوص مطلق، لكن خطاب التكليف اعم مطلقا من خطاب الوضع. فهمنا الكلام واحدة واحدة. في ناس قالت سؤال، ايه الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي؟ عشان اقدر افرق بين كلام القرافي وكلام الشيخ اللي قلته. صح ام صح الكلام؟ بس اعرف بس المزايا دي، وقبل ما نتكلم في المزايا دي هنعمل ايه؟ نشرح الاول. يبقى المزايا ثلاثة. ان خطاب الوضع اعم مطلقا من خطاب التكليف. قرافي عايز يقول لا، خطاب الوضع مع خطاب التكليف عموم وخصوص وجهي. خلاص؟ في مزايا ثالث والله اعلم اظن هو دلالي هاني، ان علاقة خطاب الوضع بخطاب التكليف عموم وخصوص مطلق، لكن خطاب التكليف اعم مطلقا من خطاب الوضع. فهم؟ عاقب خير الشيخ. طيب خلاص؟ قبل ما نتكلم في الكلام ده لازم افهم اولا ايه هو عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. صح؟ عشان شوف انا لازم يعني ايه ان يكون الفعل معلوما. اما اقدر احكم على ده اني صح ده اللي متصور يعني ده وعني ده. حد يعرف حاجة زي كده او حد يعرف اي كلام فيها؟ اتفضل. طب ما انت قول لي بقى ادي مثال. انت كده انت كده ما اديتني مثال لمثال تاني. صح؟ انت جبت مثال بس عايزك اوضح. انت جبت مثال تاني ماشي تمام. ان بص هديك مثال انت خدت اكيد في اول المحاضرات خالص تعريف الفقه. صح ام صح؟ لغة مش اصطلاح. خدت كام تعريف الفقه لغة تانية؟ ها؟ تمام. وفي حتى ثالثة فهم غير المتكلم. طيب ما علينا. ثلاث تعريفات عرف الفقه: الفهم، فهم الدقيق، وفهم غير المتكلم. خلاص؟ علاقة الفهم مطلقة بالفهم الدقيق وفهم غير المتكلم عموم وخصوص مطلق. اديك مثال تاني عشان افهمك. وعلاقة فهم غرض المتكلم مع فهم الدقيق عموم وخصوص وكي. ممكن اعملك بالتقاطع ارسم دايره كبيره كده وجوه دايرتين صغيرين متقاطعين، دايره كبيره وجوه دايرتين صغيرين متقاطعين. الدائره الكميه هنسميها الفقه، الدائره الصغيره الاولى هنسميها فهم الدقيق، الدائره الصغيره الطول المتقاطعه معها هنسميها فهم غرض المتكلم. فهم غرض المتكلم، يبقى الدائره الكبيره اسمها ايه؟ فقه. خلاص الدائره الاولى الصغيره اللي جوه الدائره دي بسميها ايه؟ فهم الدقيق وفهم غرض المتكلم. معها دائره متقاطعه، متقاطعه معاها في جزء طبعا ماشي، بسميها فهم غرض ايه؟ متكلم. لا تنفيه مطلقا مش يشمل تنفيه من دقيقا او فهم واضحا، يبقى المعنى الفقه جواه الفهم الدقيق مش يخرج عنه، صح ام صح؟ ده يسميه عموم مخصوص ايه؟ مطلقا. طيب تعالى الناحيه الثانيه، الفهم سواء تنفيه من غرض المتكلم او عدم فهم غرض المتكلم مش داخل جواه؟ داخله مش داخله جواه؟ داخله. ده اسمه يعني مخصوص ايه؟ مطلق، مطلق. تمام؟ طيب تعالى بقى للدائرتين المتقاطعتين مع بعض اللي هما بيلتقوا في اشياء وبيختلفوا في اشياء. يعني ايه؟ المعنيين من الفقه ده هيلتقيا في الفهم الدقيق الذي هو غرض المتكلم، صح ام صح؟ في النقطة دي تعريف الفقه بالمعنيين هينطبق عليها، صح ام صح كلام؟ لا انا شايف مش صح خالص. انت يا عم صح، لكن بقول فهم غرض المتكلم مع الفهم الدقيق، خلاص؟ لو انسان فهم شيئا دقيقا وفي نفس الوقت كان غرضا للمتكلم، مش التعريفين هينطبق عليهم؟ صح ام صح الكلام؟ طيب نفرض واحد فهم شيئا دقيقا وليس غرضا للمتكلم، هيخش في الجزء بتاع الدايره اللي مش متقاطع معاها، صح ام صح؟ ونفرض واحد فهم غرض المتكلم وكان واضحا، هيخش في الجزء الدايره التاني اللي مش متقاطع معاها، صح ام صح الكلام؟ يبقى العموم والخصوص الوجهي بيلتقوا في اشياء ويفترقوا في ايه؟ في اشياء. اما العموم والخصوص المطلق الاخص دايما داخل جواه ما ينفعش يخرج منه. تاني مش تاني؟ تاني. العموم والخصوص الوجهي يلتقوا في اشياء ويخترق في اشياء زي الفقه، يبقى يلتقي فين؟ في فهم غرض المتكلم الدقيق، صح؟ الاولانيه تفتكر فين؟ في فهم الدقيق الذي ليس غرض المتكلم، صح؟ والتاني تفرق في ايه؟ فهم غرض المتكلم ايه؟ الواضح، صح؟ طيب لو كان فهم واضحا وليس غرضا للمتكلم، لا في الفراغ اللي بين الدايرتين اللي داخل جوه الدايره العموميه، صح ولا مش صح؟ فراغ بين دايرتين اللي هو فهم الشيء الواضح الذي ليس بغرض المتكلم، ده فين ده؟ في الفراغ اللي بين الدايرتين اللي جوه الدايره الكبيره. ناس معانا مش معايا، لا فاهم ناس موضع، صح؟ اشكال فين؟ اشكال فين؟ خدنا حد دخل عليا ايه؟ ايه؟ ده الفقه، ده فهم غرض المتكلم سميه غلط، وده دقيق، صح؟ علاقة ده بده مالها؟ مطلق. علاقة دي بده مالها؟ مطلق. علاقة دي بده وجه يلتقي فين؟ فهم ده بنسميه فين الشيء الدقيق الذي هو غرض المتكلم. الحته دي فهم الدقيق ليس بغرض المتكلم. الحته دي فهم غرض المتكلم ايه الواضح. الحته دي بقى فهم الواضح وليس غرض المتكلم. واضح ما صحتش؟ خلاص؟ نعم. ما انا قلت ايه؟ عام واحدة عام واحدة صغير. وهي الشكل ده يوضح. يعني الفرق دي داخل جواها دي وداخل جواها دي وداخل جواها دي وداخل جواها دي. ما يخرجش منها ابدا. لكن الوجه بيفترق في اشياء. تمام. ويختلف كل واحدة خاصة بذاتها. والاثنين ما يتفقوش في شيء مشترك. اللي هي دي. يبقى مخصوص وجه هيتفقوا في شيء مشترك. واحدة تفترق عن التاني. والتاني تفترق عن الاولى. والاثنين ما يتفقوش ابدا في الحتة دي. ماشي مش ماشي الكلام. اللي ما مشاهوش بس يقول لنا. اللي ما مشاهاش. واحد فيهم شيئا واضحا وليس غرض المتكلم. يا عم بس ما اكيد فيهم بقول لك فيهم شيئا واضحا. ده قال من ده قلته هيخش هنا رد عليا كلمه هيخش هنا هيخش هنا بس خلاص. يبقى في الحاله دي التعريفين مش منطبق على الحته بتاعتنا صح مش صح لكن هينطبق على الحته الكبيره عشان ده فيه مطلق. ماشي مش ماشي ماشي مش ماشي الغاز صح؟ ها؟ وضع مش واضحة. وضع مش ايه؟ مش واضحة مش واحدة ما وراش حاجة بس الناس تفهمه. واضحة؟ طيب. خلاص؟ الشيخ بقى عايز يقول ان علاقة خطاب الوضع بخطاب التكليف عموم وخصوص مطلقة. يعني ايه؟ ان كل خطاب تكليف معاه خطاب وضع. ركز معايا. لكن ممكن تجد خطاب وضع مع وصف التكليف. لكن بقى بالكلام بقى الشيخ عايز يقول ايه؟ كل خطاب تكليف لا عايز يقول كل خطاب تكليف مع خطاب وضع ولكن ليس كل خطاب وضع مع خطاب تكليف. خلاص لا الوضع اعم. كلام الشيخ عايز يجعل الوضع دائرة كبيرة والتكليف دائرة صغيرة. القواعد عايز يعمل ايه؟ الوضع والتكليف زي دول. خلاص؟ لكن زي ما قلت لك وهشوف لك دلوقتي الوضع والله اعلم ان العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق لكن الاعم هو التكليف والوضع هو الاخص. خلاص؟ مش كلام الشيخ شوفوا كده نظره ونتكلم. واضح الكلام؟ كلام واضح عشان هكمل غير ما وضحش. طيب وخطاب الوضع اعم من خطاب التكليف. واضح ما وضحش كلام؟ لان كل تكليف ما هو خطاب وضع. احنا هننزع الشيخ في النقطه دي بس كمان شويه. بس الكلام ده صح بناء على انه جعل خطاب وضع اعم. يعني التبرير ده صح لو كان الاوليه صح. لكن انا هنزع فين في القصه دي؟ فاهم ازاي؟ لكن بناء على ان مذهب الشيخ ان خطاب الوضع اعم فشيء طبيعي يقول ان كل تكليف ما هو خطاب وضع. والا ما كانش عام مطلقا على مذهب الشيخ. خلاص؟ طيب. اذا يخلو من شرط او مانع وقد يوجد خطاب الوضع حيث هو تكليف. ده برضه يأيد كلام ده عايز يأيد كلام الشيخ. صح؟ ليه؟ اكن هو مثلا ادي الوضع وادي التكليف. عايز يقول ان كل تكليف مع خطاب وضع. لكن في الحاله دي وجد خطاب وضع ولا له خطاب تكليف. صح؟ ده كلام الشيخ خليك معايا. ايه؟ ده قلب الشيخ. يا عم احنا بنقصد قلب الشيخ يا عم حاج. خلاص؟ وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف. كلزوم غير المتلفات وعروس الجنايات لغير المكلف كالصبي. وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه لأن كان الوجه واعتمده القرافي في الفوق. أول حاجة فهمت كلام الشيخ؟ شيخ بيقول مثلا هل يأيد مذهبه حاجتين في السلب وفي الإيجاب، بيقول ان كل تكليف ما اخطب بابه ماشي. هات هات انا مرسمها لهم، هات هات ورقة بس الشحر واي ورقة فضل ايه اما تخون بالله بقى جاسم انا ما كنتش فاهمها بس ماشي. هاي خلاص يا دارم لو في اي حاجة مش مش خلاص. الشيخ عايز يقارن مثلا بحاجتين، ان كل تكليف ما اخطب ايه رب صح، وان قديمة اخطب رب وليس ما اخطب تكليف صح. فلو مقدمتين دول اتسلموا يبقى لازم اوتوماتيك تقول ان خطاب الوضع عام، ما ينفعش تقول كده صح ولا صح الكلام، ما ينفعش. لو انا نزعت في المقدمتين دول بنشوف الكلام بتاعنا صح كلام صح كلام، لكن انا لو سلمت له وقدمت له ورقه يساوي كده اوتوماتيك ان كلام الشيخ صح. اول حاجه عايزين نقول ان ما فائده خطاب الوضع اذا لم يكن معه تكييف، ده اول حاجه. ركز معايا ايه الفائده؟ شو مش عايز يقول ان قبيله خطاب الوضع ولا معه تكييف صح؟ ليه ليه دي صح صح كلام. طيب بسال سؤال، ما فائدة خطاب الوضع اذا لم يكن معه تكليف؟ ايه لازمته بالنسبه لي؟ ايه لازمته؟ ركز بس معايا، يبقى دي اول نقطه بغض النظر تأيد ان لابد خطاب الوضع اقل حاجه اقل حاجه متساعد مع خطاب التكليف. دعك اصل مثلا ما خلص نفس الكلام، يبقى لي نقطه اوصلها دلوقتي ان خطاب الوضع مش اهم متحد صح صح. ان بقول ايه فايده خطاب الوضع اذا لم يكن معه تكليف؟ ايه لازمته سواء سبب او شرط او مانع؟ ايه لازمته صح؟ يبقى قبل ما نشوف اهم او خاص اللي هوصل له دلوقتي ان خطاب الوضع مانه متحد. كل خطاب وضع ما خطاب تكليف، وكل تكليف ما خطاب ايه وضع. طب تعال نشوف كلام الشيخ في تبريره ان قد يولد خطاب وضع وليس ما خطاب تكليف صح. شوف كلام الشيخ، الشيخ بيقول ايه بقى؟ ايه وقد يولد خطاب الوضع حيث تكليف كلزوم غير المكلفات وعروس الجنيات لغير المكلف كالصبي. لا هو في تكليف لولي الصبي، في تكليف صح ام صح؟ الزكاة يعني ليه بابنا الزكاة نصف واحد يسير ابو مية خلاص عنده سنتين ثلاثة سب له عمارات وعقارات وملايين الجنيهات، ده مكلف ولا مش مكلف؟ لكن في تكليف على ولي خد الزكاة. فاهم الكلام ازاي؟ نعم برهيف. طب ما انا عارف مين اللي طلع تفيد على مين؟ تفيد على مين؟ على مين؟ كده كده ورد لا يعقل شيء. دعك بس من القصة انا بتكلم النقطة عايز اوصلها ان في تكليف هنا بغض النظر تكليف على مين مش على مين قاسم مش قاسم، دي مش قضيتي دلوقتي. قضيتي ايه؟ مفيش وضع لوحده، في تكليف بس مش على الصبي او مش على الصبي بس على ولي. ايه المشكلة؟ بس في تكليف. ان عايز ارجع واقول لك يستحيل يكون خطاب وضع مش تكليف. ايه لازمته؟ بقول امارة وعلامة، امارة وعلامة، شرط او مانع. ايه لازمة خطاب الوضع اذا لم يكن معه تكليف؟ معاه مش معاه مفيش لازمة. فلابد من اول مرحلة من ارتباط خطاب الوضع بخطاب ايه؟ تكليف. انا كده ما نصرتش الكلام بتاعي انا اللي عملته، قلت الاثنين متساهلين صح ام صح؟ وقلت لا اقول لك ان قد يوجد خطاب تكليف الايمان بالله. السبب لما الموضوع بلغ العقل يا ايها الذين صلوا على ان الله نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تسليما الله ما هيش دور الاسباب غير الاسباب العادية في التكليفات العامة اللي هي البلوغ العقل والكلام ده كله الاسباب العامة ماشي. لكن الاسباب الخاصة مش موجود، الايمان بالله مش موجود، ملوش سبب خاص. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اي البر والدين، دي كلها لها اسباب. دعك من حاضر دعك بس من الاسباب العامه اللي هي البلوغ والعقل والقصه بتاعتهم دي كلها. في الحاله دي هات لي سبب. مفيش سبب. هو يا عم الشيخ ده مش سبب يا اخي. ده مش سبب يا اخي. عرف السبب عشان ده مش سبب. ده مش سبب. ده داتا للفعل لكن مش سبب غايه لكن مش ده سبب. هو يعني مش انا بتكلم ابوك وامكم عايشين. ايه سبب بين الوالدين؟ رد عليا. ايه سبب؟ انت هات بقى مكلف. ما هي سبب بين الوالدين؟ يا بني انت وجدت خلاص انت وجدت وابوك موجودين. ما يلزم من وجوده ما عايز اقول مفيش حاجة مفيش علامة لا في السلب والايجاب في بين الوالدين ولا علامة في السلب والايجاب في المؤمن بالله. لا يا بني هو الامر شعرين باش متخلص باش معاك بقى. نعم ما انا ايه يعني ما لازم يكون في امر. لو قلت تكليف لازم يكون في امر. ما بقول خطاب التكليف يعني في امر في تكليف. ما ده معنى كلامي. لازم يكون في امر. لازم يكون في امر. وايه حرمة الزنا؟ ماشي هات لي سبب لحرمة الزنا. مفيش لكن مثلا النكاح المحرم. رد عليا. رد عليا ايه السبب في ده المحرم الاحرام صح؟ لكن الزنا ليه سبب في حرمة الزنا؟ رد عليا. فانا عايز اقول لك قد يوجد خطاب تكليف وليس مخطب واضح الا بالشروط العامة للتكليف لا يسام البلوغ العقل. ماشي لو رجيت دوره يبقى هتجد ان يوجد خطاب تكليف وليس مخطب واضح. بقول امر الجان تمام او شروط او مش شروط ولا معانا حلو. لا ممكن ما يسأل لك لو وصلت ولا مانع. خلاص؟ فما لا سبب ولا وصلت ولا مانع يبقى صار هنا حكم تكليفي ليس ما حكم وضعي. وبعيد تاني ما فائدة الحكم الوضعي إذا لم يكن له تكليف؟ فده يدل إن أقل ما فيها إن خطاب الوضع متعد مع خطاب التكليف. أو نقول معنى عام شوية ان خطاب التكليف ماله عام مطلقا من خطاب الوضع. اذ لابد مع خطاب الوضع من تكليف. وين ايه لجنته؟ ايه لجنة حط سبب او شرط او مانع؟ ايه لجنته؟ ما كانش تكليف. صح متاع الكلام؟ ما انا اللي قلته. قلت الله اعلم. انا قلت شكل زاهر. صح؟ ايه؟ شخص عمل مصير. ده ما بقولش عمل مصير. ما عرفش. ولازم تسأله وين؟ ما عرفش. اسمع سؤالة الشيخ محمد بشرح فيها بجد الشيخ الشنقيطي. خلاص. يا انت سبحان الله عمال تقاوحي وسامع كلام الشيخ. يبقى اشارات الشيخ محمد اسمها اشارات الشيخ محمد في شرح المذكر. اشارات ممتازه. من حد النقر. طب هو احنا لسه ما وصلناش النقر. طب نكمل ده ونفهم ده نفهم ده. بس كده دول اسمعوا دول الاول. اشارات ممتازه صراحه. خلاص؟ نعم. ما عادش سمعتهاش. انا ما سمعتهاش انا ما اعرفش ما سمعتهاش. لكن انا سمعت اشارات الشيخ محمد بنفسي. خلاص؟ يبقى ما فيش كلام ان كل خطاب تكليف قد يكون مع وضع وقد يكون مع وضع. اما خطاب الوضع فلا بد يكون مع خطاب ايه؟ تكليف. الشيخ بقى قاعد يتكلم مع ضرطه يعني كلام طويل شويه في السبب والعله والمانع. انا مش ناوي اقراهم بصراحه يعني ايه كلام مكلكع انا مش فاكر معايا. فبعد الصلاه هنقرا هنخش في الصحه ان شاء الله. انا مش عارف اقراهم لسبب ما فهمش فوائد اسطوريه كتير ولا فوائد فقهيه كتير وكلام مكلكع وكلام غريب يعني بيتكلم كلام غريب ده يعني ما عملش فيه 50 مره. فالاغلس منه هنقعد فيه لحد بكره. خلاص؟ وعايزين تقولوا له مفيش حاجه. فبعد الصلاه هنخش في دور الصحه ان شاء الله. ان شاء الله. ايه؟ عبارات طب مش حاجه تعالى قول عليها. اثنين من الادله الشرعيه. بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله. زي ما قلتلكم انا عاديه مش عشان حاجه يعني ممكن اراها بس ايه عايش مع بقى وقت في نفس الوقت ما فيهاش كبير في ايدي يعني العله ونوع العله وعله العله سهل يعني في بعض الامور سهله بس انا شايف كده ما فيهاش فايده يعني ايه؟ ماشي خلاص ماشي وطالعه ها انا بس خلاص عايز اخلص بس شرح الفساد النهارده ماشي عشان ربنا يسعدك انا هبتدي اما الصحه شوف بقى انتوا في صحتكم كام اما الصحه خلاص واما الصحه خلاص تيجي فيها مش فاضي خلاص احنا ماشي عشان النقطه في نقطه مهمه وده ماذا يا حبيبي في موضوع الصحه والفساد بعدين نخلص خلاص واما الصحه وفيها في اللغه السلامه وعدم الاختلال ومن قوله وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات علمه وعورها فالصحة في اصطلاح الفقهاء لكن بس معايا في اصطلاح الفقهاء ان بعد شوية يقولك في اصطلاح المتكلمين خلاص والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات فالصحة عندهم في العبادات هي الاجزاء واسقاط القضاء او سقوط القضاء يبقى عشان تقول ده العمل ده صحيح عند الفقهاء لازم يسقط القضاء عندهم اما اذا لم يسقط القضاء فليس بصحيح خلاص طيب فكل عباده فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحه خلاص والصحه عندهم في المعاملات هو ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد فكل نكاح اباح التلذذ بالمنكوحه فهو صحيح وكل بيع اباح التصرف في المبيع فهو صحيح وهكذا كلام واضح كلام واضح طيب واما عند المتكلمين يبقى ده تعريف الصحة عند مين؟ من الفقهاء. أما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرع منهما. يعني شوف كلام الشيخ مش صح. وإيضاحه أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين إلا أن يكون موافقا لوجه الشرع أو مخالفا. في الواقع موافقا له فهو الصحيح خلاص ماشي يبقى العبرة عند المتكلمين موافقة الأمر موافقة الأمر الشرعي خلاص ومناقش ده بسقوط القضاء ماشي وهنشوف الكلام دلوقتي لا انت مؤطرب بحاجة عملتها خلاص هديك مثال عشان أوصل لك المسألة واحد صلى ونسال ان هو غير متوضع خلاص عند الفقهاء المتكلمين بس مرد كلام كان الشيخ هيعيد بس عند الفقهاء الصلاة باطلة عند المتكلمين الصلاة صحيحة ويعيد هو عندهم تعريف الصحة حاجة وغوخة حاجة تانية ماشي انا بس حبيت اشرحها لك كده عشان تاخد بالك من الكلام يعني فرق من الكلامين ايه يبقى الصحة عند الفقهاء سقوط القضاء سقط القضاء مبصر ما سقطش ومستحيل اما عند المتكلمين هذا سقوط القضاء ان القضاء قد يجب بامر جديد او لا يجب بامر جديد ساعة عندهم موافق الامر وفقش الامر لو وافق الامر يبقى ايه موافقش يبقى ايه مش صحيح بغض النظر عن مسألة القضاء واضح ماشي كلام طيب نتكلم معنا المتكلمين ايه طيب والقائلين بهذا القول منهم من قال ان الموافقه لوجه الشرع لابد ان تكون واقعه في نفس الامر ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقه. ان هم عندهم لو واحد ظن انه متطهر فصلى هو كده وافق الوجه الشرعي. فتاني لا لابد من مطابقه في الواقع. ان كانت غير حاصله في نفس الامر ومنهم من قال تكفي الموافقه في اعتقاد المكلف. وان لم تحصل في نفس الامر يبقى اهم حاجه في اعتقادك ان الصلاه ان انت متوضئ ده كلام مش من قصه القضاء لقصه ثانيه خلاص كمن صلى يظن انه متطهر خلاص ولم يحدث فالموافقه للوجه الشرعي حاصله في ظنه لا في نفس الامر صح ام صح صح ام صح صح ماشي فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحه صح من صح الكلام وهو قال لبعض المتكلمين بعد بقى هل يجب القضاء ام يجب القضاء ام يجب القضاء اجماعا ام مش اجماعا دي قصه ثانيه خلاص هم عندهم موافقه وجه ايه الشرع هو كده صلى يظن انه متطهر خلاص. او احنا لو قلنا اللي بيصلي الابن غلط يعيد بغض النظر يعني هو كده صلى ضامن الابن بصحة وهو مش هي. ولا قال بعض المتكلمين وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن هذه قضاءها, وبعضهم يقول هي صحيحة لهذه قضاءها, وعامة الفقهاء على انها باطلة. ليه؟ عشان مش احنا عرفنا الفقهاء انهم متكلمين في القضاء, طب هو عندهم مش اجل القضاء خلاص يبقى لازم تكون باطلة مش صحيحة. مش هو حتى يتعرف ده بتاعهم قالوا سكوت القضاء قضاء فقط خلاص. طب مش كده والله هنفرض هنفرض بعدين بس صحيحة هتفرض ايه؟ لا اردت لا اردت ان انت الفقهاء مش كلهم عندهم واجب القضاء. رد علي طيب واجب القضاء قضاء فقط قضاء فقط خلاص يبقى صحيح. يبقى الكلام كلام كلام ماشي كلام ماشي خلاص. وعامة الفقهاء على انها باطلة من خلال شرط الصحة وهي الطهارة خلاص. وقول المؤلف في هذا المبحث وهذا يبطل بالحج الفاسد. طبعا المؤلف ابن قدامة عايز ابن قدامة عايز ينصر مذهب الفقهاء عايز ينصر مين؟ مذهب الفقهاء. فبعد ما حكى مذهب الفقهاء وحكى مذهب المتكلمين قال هذا يبطل بالحج الفاسد خلاص. هنشوف كلام عن ايه يا زلمة المتكلمين ده كلام ابن قدامة خلاص. فهنشوف ايه اللي قصده ونشوف رد الشيخ على المصنف. وهذا يبطل بالحج الفاسد. يعني الحج الفاسد مفروض واحد هو بيحج جامع هم يقولون يجب اتمام هذا الحج وعلى القضاء ومعلوم ان لا هو كده فسخ احرامه خلاص ما عايز يكمل يكمل هو حاجة ترجع له ماشي. فعند كثير الفقهاء اللي يفسد الحج بتاعه يكمل الحج غصب عنه وعلى القضاء قلت معايا الكلام. اما عند بعض الفقهاء لا ما يلزموش اتمام هذا الحج انه كده جاي القضاء كده كده فسخ خلاص ماشي. فبيقول وهذا يبطل بالحج الفاسد. ده كلام مين؟ من قدامة. كلام من قدامة عايز يبطل كلام مين؟ متكلمين خلاص. وهذا يبطل بالحج الفاسد فانه يؤمر باتمامه وهو فاسد. هنرى كلام الشيخ يوضح الماضي الشيخ الشنقيطي الماضي يوضح كلام ابن قدامة فبيقول اباح الواضي ان قول المتكلمين ان الصحة موافقة في الوجهين الشرع من هنا يقبح فيه بان اتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به فتتميمه موافق للوجه الشرعي ولو كان بالصحة موافقته لكان صحيحا مع انه فاسد. ممكن نعبر بعبارة ثانية اوضح شوية نقول اتمام الحج الفاسد مأمور به على ماذا بتقول هو ماشي مش ماشي اتمام الحج الفاسد مأمور به صح. فكان موافقا للوجه الشرعي فين؟ في تنفيذ الامر اللي هو الامر بعد الفساد. معانيش معايا اتمام الحج الفاسد مأمور به فكان موافقا للوجه الشرعي خلاص. فكان يجب ان يكون صحيحا. ده كده انا بعمل ايه؟ بقرر كلام ابن قدامة في الكلام. واضح من الكلام صدق الكلام؟ طيب. فكان يجب ان يكون صحيحا. ايوه. لكنه فاسد. فدل على ان الصحة ليست موافقة لوجه الشرع. واضح مش انا؟ انا كده بقرر كلام ابن قدامة في الرد عن هذا مين؟ المتكلمين. نعيدها تاني. ابن قدامة بيقول ايه؟ وهذا يفسد الحج الفاسد. ازاي ابن قدامة؟ هنقول اتمام الحج الفاسد مأمور به صح صح على مذهب الجمهور يعني. فكان موافقا بايه؟ للوجه الشرعي. فكان يجب ان يكون صحيحا عند مين؟ المتكلمين. لكن معه فاسد. فدل على ان الصحة ليست موافقة الوجه. شيخ هو كان كله شيخ شيخ شقيط شجبه كان كله شايفين الخير من قدامة. انا بس وضحت لك صديق قدامة صح؟ فهمتوا؟ ايه ما كلام الشيخ دلوقتي؟ هي لا مش هيجيب الكلام هيرد لا هيرد رد ابن قدامة بغض النظر ده مش بس الكلام شوف بس الكلام خلاص؟ فهمت الكلام؟ فهمت كلام النقدان ازاي؟ خلاص؟ وإضافة عن هذا ده كلام من بقى؟ شنقيطي بأن الحد اللي فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسد أولا واضح. يعني عايز يقول انت لما بقول لك اتمم هذا اتممت بعد الفساد مش قبل الفساد. يعني كان ازاي؟ فعايز يقول ما تلزمنيش يا ابن قدامة انه فسد مش صحيح القصة دي كلها. ده عايز يقول هو فسد وبعد ما فسد على هذا الجمهور لابد من اتمام. فهمت انت؟ بعد الفساد مش قبل الفساد. فمفيش تعارض. فعايز يقول ان كلام ابن قدامة ده ما يبطلش مثلا المتكلمين. بغض النظر انه واضح. فهم الكلام؟ واضح عايز تاني الكلام عايز تاني الكلام؟ مش استدلال مش قوي، رد ابن قدامة مش صحيح على ماذا المتكلمين ويجاب عن هذا، عيد الكلام تاني بأن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا، الفساد حصل كانت بالجماع، أمر أمتى بالإتمام؟ بعد الجماع بالجماع، بعد الجماع، فعايز يقول مفيش تعارض أصلا، ما تقولش أمرت بالإتمام مع الفساد، ده أنت أمرت بالإتمام لقصة ثانية خالص، نظام الفساد. فالشيخ بيردها كان المقدام وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح وفي الصلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم. فالفساد في الصلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إتقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه من المجدئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. كلام واضح؟ طيب. وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود للعقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد، وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. وعند المتكلمين فالفساد هو مخالفة ذي الوجهين الشرع المهمة. عد كان ده بقى نقطة مهمة جدا بقى، والفاسد والباطل مترادفان. طيب مترادفان ايه اللي فهم مترادفان؟ فمعنى هما واحد من الجمهور. خلاص؟ لو عايز اقول انا كلمة هنا هنا بفيه ايه؟ لا هما فاسد فاسد متغيران. فاسد فيه الف سين دال صح؟ والباطل به الف طهلان. حروف دي والحروف دي صح؟ ده متغيران صح ام صح؟ مترادفان يعني ايه؟ وضد مترادفان يعني ايه؟ لا ايه؟ متبينان. ايه بقى؟ يعني مترادفان ويعني متبينان. مترادفان كده كده الفاظ مختلفة بس معناهما واحد. اما المتبينان فالفاظ مختلفة والمعنى مختلف. ما تقوليش بقى مختلفان ولا متغيران، ان كده كده الالفاظ مختلفة والالفاظ متغيرة. ده فيه الف سين دال وده به الف طهلان، عمر ما يكون ده الكلام فين؟ في المعنى. فلو كان الالفاظ مختلفة والمعنى واحد هسميه ايه؟ مترادفان. لو كان الالفاظ مختلفة والمعنى مختلف هسميه ايه؟ متبينان. فهمك الله، فهمنا الكلام؟ ما تقوليش بقى متساويان ولا ايا او مختلفان. ليه؟ ان كده كده هتقولي فاسد وفاسد، ما هو شالك فاسد وفاسد ولا باطل وباطل. هقول لك الفرق مثلا بين القر او ايا كان او رجل وذكر ايا كان، لكن عايز اقول لك هجيب لك كلمتين البنيه بتاعتهم مختلفه اقول لك ايه معناهم. فلو كان المعنى بتاعهم واحد هسميه ايه؟ اما لو كان المعنى بتاعهم مختلف هسميه ايه؟ متباينين. فالفاسد والباطل عند الجمهور مترادفان، اما عند ابي حنيفه متباينان. لازم بقى النقطه دي اهم نقطه في موضوع الصحه والفساد، لازم تفهموها كويس قوي. ماشي؟ طيب هنقرا الكلام وهنشوفه. والفاسد والباطل مترادفان. بص في الشيخ قال ايه؟ فمعناهما ايه؟ واحد. يعني لما اقول هذا العمل فاسد ممكن يجي يحط ايه؟ باطل. او الباطل حط ايه؟ فاسد. طيب ماشي. وخالف في ذلك الامام ابو حنيفه النعمان ابن ثابت فجعل الباطل هقرا التنين بقى وهنشرح بس عايز اكيد عشان اخلص الحته دي خالص ماشي ونسال لوحدها ماشي. طيب عشان بس نخلص النقطتين. وخالف في ذلك ابو حنيفه النعمان فجعل الباطل هو ما منع بوصفه واصله كبائر الخنزير بالدم. وبال الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، فبيع الدرهم بدرهمين فهو مشروع بأصله، وبيع الدرهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا. ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم يدا بيد. خلاص نوع بقى كده، يبقى كده كده خلاص نعتبره نوع نقطة على الكلام ده. النهي عندي ثلاث أنواع، نهي ثلاث أنواع، نهي لذاتي أو لعيني، نهي لوصفي، نهي لغيري. خلاص احنا كده خلصنا شباب، احنا عرفنا بس من فوق التاسد عشان نشوف يكمل ان شاء الله ويفهم الاعاده. خلاص الله اعلم يتمنى. ما انا قلت لك كده، انا قلت او النهي لذاتي بين قوسين لعيني، نهي لذاتي بين قوسين لعيني. ثانيا النهي لوصفي، ثالثا النهي لغيري. اي معنى مجاوب؟ ايوه دي هي النهي لغيري. يبقى عندي النهي لذاتي او لعيني، اثنين النهي لوصفي، ثلاثة النهي لغيري او معنى مجرور. خلاص النهي لذاتي في العبادات زي الصلاة حال الحيض، انا حد امثلة وحنشوف بس الكلام. صلاة حال ايه؟ حيض. وفي المعاملات بيع الخمر والخنزير والميتة والاصنام، لاخر يعني لاخر الكلام بيع. ما بديت مثال في العبادات، بديت مثال فين؟ في المعاملات. ففي العبادات زي النهي الصلاة حال الحيض، وفي المعاملات زي بيع الخمر والخنزير والاصنام. خلاص النهي الوصفي صوم يوم النحر. انت شايف ايه في العبادات؟ صوم يوم النحر. في المعاملات بيع الدرهم بدرهمين، وبيع التمر بالتمر متفاضلا، وبيع المنامسة وبيع المنابذة الى اخر تلك الامثلة. ماشي انا كده بس عشان نكتب الكلام. النهي لغيري او معنى مجاور في العبادات هنا بيقولها الصلاة فرض مقصودة. الصلاة ايه يا همه؟ الصلاة فرض الحديد. الصلاة فرض مقصودة. في المعاملات زي ايه؟ صح اذا وصل جمعة. نكتب امثلة عشان يبقى النهي ذاتي في العبادات صلاة على الحيض، في المعاملات بيع الخمر والخنزير وميت الاصنام. خلاص نهي الوصف في العبادات صوم يوم ايه؟ النحر. في المعاملات بيع الدرهم بدرهمين، بيع الثمن ثمن تفاضلين، بيع المنامسة بيع المنابذة. النهي لغيري او لمعنى مجاور خلاص صفة مخصوصة في العبادات والمعاملات زي بيع حالي النداء يوم الجمعة. خلاص تعال بقى نشوف النداء في المسألة دي. خلاص مذهب الشافعية، اكتب مذهب الشافعية، النهي حكم النهي لذاتي هو باطل او ها صح من صح كلام مش احنا من شوية مش احنا لسه دلوقتي من شويه قلنا الباطل فاز من واحد مين اللي خالف؟ ابو حنيفه. فانا اقول لك ميزه بالشافعيه ما تقول لا الفتوى فاتت صح من صح كلام مترادفان تمام. يبقى النهي الذاتي عند الشافعيه ماله؟ باطل او فاسد. طيب النهي الوصفي عند الشافعيه، طبعا حضرتهم منات حضرتهم منات، باطل او فاسد. ماشي من اللي غلي ان الشافعية الصحة مع الاذن، الصحة مع الاسم ماشي. طيب لا ايه ايه ناخد اثنين تاني مش واحد تاني. مذهب الحنفية ايه ايه ده الحياة بقى شوية شد. مذهب الحنفية نائل ذاتي الباطل او بس ما تقوليش او تقعد شاكل تقولش او ليه عشان الباطل والفاسد متابعين عندهم صح مش او او فين في الشافعية والحنابلة خلاص نائل وصفي فاسد فاسد فاسد نائل غلي او المعنى مدالر لا صح مالوف ماشي همشي هتكلم انت ايش عاطل بس اكتبه كان يجب نفسهم الكلام ده ماذا بجمهور الحنابلة يا ابن حاج جمهور الحنابلة ماذا بجمهور الحنابلة يا ابن حاج مين لذاته باطل او الاول مش او افراس نائل وصفي باطل او فاسد نائل غلي باطل او فاسد في صحة ما يسمع عند الحياة ده بعد عندهم صحة مع الاسم ابن حزم ايوة نرجع بقى الكلام ده مش كامل كده خدنا ده له خلاص دلوقتي الحنابلة الحنفية بيعملوا مرتبة بين الصحيح والباطل ليه ايه الفاسد. اما الجمهور سواء الشافعية او الحنابلة او ابن حزم ما عندهمش الوصف ده يا صحيح يا باطل يا صحيح يا فاسد. لا تاخد بالك الحنفية الفرقة الوحيدة اللي عندهم كل واحدة حكم شكل باطل فاسد صحيح على الاسم. والحنابلة وابن حزم الفرقة الوحيدة اللي احكامهم كلهم زي بعض صح ام صح. طيب الشافعية اول اتنين زي بعض وثالث واحدة مختلف صح ام الاسم. لو انت بصيت هل هناك فرق واضح بين النائي لذاته والنائي لوصفه بس كده شوية معين مش فرق. كل نهي وصفي ممكن تخليه نهي الذاتي. وممكن كل نهي الذاتي تخليه نهي الوصف. ازاي? انا ما قلت لك النهي لذاتي. قلت لك بلد ايه? الصلاة حرم حيض. خلاص? وجيت في العبادات قلت لك ايه? صوم يوم النحر. ايه اللي خلى صوم يوم النحر فاسد? تبقاش باطل. هتقول لي اصل الصوم مشروع باصلي? لكن لما كان يوم النح ما ينفعش. وده معنى الحنفية ان الفاسد مشروع على اصلي دون ايه? وصفه. حنفية قالوا في الفاسد من الغير ايه? مشروع على اصلي دون ايه? وصفه. قالوا الصوم مشروع مش مشروع? مشروع. لكن كون ان هو دي يوم النح فده الا فساد في الوصف. فكان فاسدا. بيع التمر بالتمر ينفع ما ينفعش? ينفع بس ان يكون ايه? متساوي. لو كان متفاضل يبقى ده شرعة بأصلي دون ايه? وصفي. طيب. تعالى اصطلح على الحيض. ليه خلتوها حنفية نهي لذاتي? طب انا هقول الصلاة شرعة اصلها لكن حال الحيض منعت. صح من صح? مش ولا حاجة. فاهم سامي الكلام? مش لاقي فرق مش لاقي فرق تحطه. سوف تحطه بالنهي الذاتي والنهي الوصفي. لذلك نظر الجمهور ان الباطل والفاسد معنى واحد وليس هناك فرق بين النهي الذاتي والنهي الوصفي. يعني شبه وصفه. ان ممكن يكون في بعض الخلافات في امور فرعية بس لا ده الاصل. ان نظر الجمهور مفيش فرق فيش فرق بين النهي الذاتي والوصفي. هدول بقى خمر. هقول لك الاصل بقى ايه جائز. لكن لما كان العين هي خمر يعني يقول لك اقول لك كده فهم كلام ازاي؟ بس فينا شك ان يكون المعقول عليها محرمة العين غير لما يكون هناك العارض. لذلك الجمهور جعل بيع حال النداء نهم بغيره فجعلوا بيع صحيح ويفيد التملك لكن مع الاسم. قال له عشان فيه العقد موجودة العاقد والمعقول كان كله لكن النهي ذلك مش من اجل البيع من اجل ايه التشاور عند يوم الجمعة فيفيد صحة البيع لكن مع الاسم. كذلك الصراف الارض المشروع عند الجمهور قالوا ايه صلاة صحيحة مع الاسم. يبقى عند الحنفية عندهم مفروض في النص اللي هو ايه مشروع باصل دون ايه وصفه سواء في العبادات او المعاملات. يبقى النهي لذاته عند الجميع يفيد ايه مطلق. النهي الوصف ايه عند الشافعية والحنابلة وابن حزم يفيد البطلان او فساد. عند الحنفية نقول يفيد فساد. طيب النهي لغيره نهي لغيره الجمهور صحة مع الايه اما جمهور الحنابلة وابن حزم يفيد البطلان. ذلك الصلاة الارض المغصوبة عند الجمهور صحيحة مع الاسم اما عند الحنابلة وابن حزم الصلاة ايه باطلة. الجمهور وابن حزم عند الجمهور عند البيع حال النداء يوم الجمعة صحيح مع الاسم يفيد التملك اما عند ابن حزم وابن الحنابلة باطل لا يفيد. اخر نقطة عايز اقولها طب ايه اللي هيترتب على الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية؟ ايه تسميه باطل وفاسد زي ما سافروا لاجل الفرض مثلا هتفرق في ايه؟ هتفرق في حاجة ايه؟ لا هتفرق ايه في العقود بالذات. حاضر هقول لك بس في الباطل القبض لا يؤثر عندهم في شيء لو انا ببيع واشتري عند مذهب الحنفية وكان البيع باطلا القبض تملك السلع ده لا يؤثر في شيء. اما في الفاسد القبض في الملك عندهم لكن قبل القبض باطل. تاني انا عايز اقول التفريق الحنفية لو ما لهاش فرق مؤثر عمليا ملهاش لازمة او اصلاح وخلاص لكن فيها تفرقة عملية عند الحنفية. التفرقة دي ان بنقول قبل القبض وبعد القبض في الباطل سواء. القبض لا يفيد الملك لا يفيد ايه الملك. اما في الفاسد قبل القبض برضه باطل اما بعد القبض يفيد ايه التملك. فهمنا الكلام؟ انا عايز اقول تفرقة الباطل والفاسد عملية مش لفظية عند الحنفية. فبقول المعقود عليه في العقد الباطل سواء قبض او لم يقبض لا يفيد التملك وجود وعدم سواء. نعم نفس الكلام واحد نجح حمته يا عم بس ده مش فقه مش قصدي انا اديك مثال لان عايزك مثال واحد نجح حمته ده ينكح وجود وعدم سواء ما مش لازمه عشان ده نجح باطل عشان ده نهي ذاتي اديك مثال يعني ماشي الكلام. اما النهي بوصفه اللي هو ما شرع باصل في وصف عند الحنفية فالفاسد عندهم له معنى حقيقي لغير الباطل. ايه الكلام؟ فبنقول قبل القبض واحد باع درهم بدرهمين او باع ملابسه والكلام ده كله قبض يفيد التملك. اما قبل القبض حكم النهي لذاته. فهمتوا؟ خلاص ايه؟ ما هو ده معنى عشان عندهم والا لو كان ما يكونش حاجه باي فرق يبقى حكايتنا كلها مش لازمه. ولا هو بعد القبض زي قبل القبض زي الباطل ايه التاثير بتاعتها دي كلها؟ نوجع دماغنا ايه لازمتها؟ ايش لازمه؟ يبقى لازم يكون في فرق عندهم عملي محسوس بين النهي لوصفه والنهي لذاته. انه بعد القبض يفيد التملك في النهي لغيره نهي لوصفه. اما في النهي لذاته نهي لذاته سواء قبل القبض او بعد القبض. باطل. اما الفاسد مش هيفيد التملك. اما الفاسد فبعد القبض الفاسد له تأشير. نعم. فاسد ما شرع باصل لما كان حنفية طبعا ان الجمهور عندهم في الشارع الجمهور عندهم ما في الشارع بالنهاية ذاته والاصل صح؟ بكما حنفية حنفية النهاية عندهم لذاته ما لم ما يعني بشرع الوصل خلاص؟ النهاية الوصل عند الحنفية ما شرع باصل دون ما يطفي بيع التمر بالتمر مشروع مش مشروع لو كان متفرع ينفع ما ينفعش يبقى النهي من ايه؟ الوصف فيه لا بس ما تلخبطش نفسك دلوقتي انا بتكلم عن الحنفية دلوقتي بقى خمر مشروع اصلا مشروع خالص ينفع تبقى خمر رد علي يبقى تبقى تخمر ينفع بس بشوف معينة صح؟ ما دام في شوف معينة بس انا خلص نزل حنفية عنك ما دام بشوف معينة يبقى مش نهي بذاتي نهي ايه؟ هنشوف بقى بنفس عيني صغير خلاص؟ ما دام ما ينفعش بقى خمر خالص يبقى زيت ايه؟ ماله بقى؟ عندهم بقى؟ ماله؟ انت قول ايه؟ انا خد بالك انا ما اتكلمت هم مضطربين بقى الحنفية نفسهم في حكم النهي لوصفه في العبادات مرة يقولوا واجب ولا مش ماشي يعني عندهم طواف الحائط تمشي طواف الحائط تمشي لكن صحيح مع ان انا قلت من شوية ان صلاة الحائط تمشيش فالصلاة الحائط ايه من نهي لذاته يبقى اوتوماتيك كده المفروض طواف الحائط نفس الكلام لكن عندهم جعل طواف الحائط صحيح ده كده من الاسم او الدم او قصة تانية فهم الحنفية مضطربون انفسهم في موضوع العبادات في النهي الوصف واضح الكلام اما في المعاملات في الباب عندهم القبض واضح الكلام حد فهم حاجة على اني مذهب باطل ولا فاسد باطل اكنك ما اتكلمتش فكتم بكتم اللي حسن باطل تعال نشوف ابطل ما ابطل ابطل خلاص خد فلوسك ما ابطلش اكنك ما اتكلمتش طبعا وضع كلام يبقى عن في العبادات عندهم المحل على القبض خلاص معاملات في العبادات تلك مضطربات خلاص يعني ده مسألة يعني في مسألة هيكون مسألة الشفعية والجمهور دعك بقى من نهي الغالي نهي الغالي دي معركة كبيرة اللي هو الجزء الثاني ان الاثنين هتاخد بالك الشفعية والحنابلة وابن حزم متفقين على ان النهي لذاتي والنهي لوصفي مطلوب بس تاخد بالك في حتة ابن تيمية قالها عايز ابن تيمية عايز يفرق بين النهي لمعنى في الوصف لو كان لحق اخوك المسلم او لعلة تانية فعايز يقول ابن تيمية العبرة اخوك المسلم وافق زي البيع بيع اخيه او خطبة خطبة اخيه فاهم ازاي او تلقي الركبان او الامثلة دي كلها عايز يقول ان لو يعني اللي هو جاي عليه الضرر او العلة جات عليه وافق هيمشي العقد فابن تيمية ما ربطهاش بالقصة دي ربطها قصة تانية بس على الاقل نظريا هنقول ايه مذهب الشافعية والحنابلة ان النهي لذاته هو النهي ايه بوصفه يفيد البطلان او الفجر اما قصة النهي لغيري او المعنى مجاور دي معركة كبيرة معركة كبيرة تامة بين الجمهور من جانب وجمهور حنابلة ابن حزم من جانب تاني الجمهور على ان الصلاة في الارض مخصوصة والبيع حال النداء صحيح مع الاسم اما جمهور حنابلة ابن حزم على الصلاة في الارض مخصوصة باطلة وان البيع حال النداء باطل لا فيه تملك مش فاكر من تملك مش فاكر خلاص خلاص كده يا مشي لحد جاي ما فيش حاجه ماشي عشان ما كان مره جامش فاهمين ان شاء الله او الشيخ هيقرر ان شاء الله ماشي اه الله اعلم